من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الفرحة والبهجة والسعادة، صباح يوم جديد يفتح لنا طاقة نور وأمل على العام الجديد، عام 2019، عام يحمل معه كل الأمنيات الجميلة للمرأة المصرية بالنجاح والتقدم والازدهار، ولمصر الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار. عام جديد والأهداف تزيد والأيام الحلوة ترجع من جديد. عام جديد والأهداف تزيد والأيام الحلوة ترجع من جديد. صحبتكم اليوم هبة يوسف، واللحظة نعيد بعمر جديد والضحكة ترجع وأيام العيد. واللحظة نعيد بعمر جديد والضحكة ترجع وأيام العيد. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية بالعام الجديد. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنبتدي سنة جديدة في عمرنا، يعني منحة جديدة للحياة ربنا أنعم علينا بيها، فرصة للعطاء، للتفاؤل، للحب وتحقيق الأمنيات. كل سنة ومصر الأم والحضن اللي بيضم بخير، كل سنة ومصر في رقي ورفعة على إيد ولادها المخلصين اللي حلفين يوفوا الدين. كل سنة وكل امرأة مصرية عارفة دورها تجاه وطنها وبيتها وأهلها بكل خير. المرأة اللي بتشكل مجتمع كامل بداخلها، هي نص المجتمع وبتنجب النصف الآخر منه. كل سنة وكل المصريين في خير وصحة وسلامة وراحة بال. إسلام عبد الرؤوف، قطاع الفنون التشكيلية، وزارة الثقافة. دنيا جديدة علينا سعيدة، وفي العام الجديد حاول توصل حقك حلمك هتلاقي أكيد. لو معرفتش جرب تاني واوعى تستنى، خطوة هتفرق بينك وبين اللي بتتمنى. تعالوا نستقبلوا العام الجديد بالشعور بالامتنان والشكر لكل النعم التي أنعم الله بها علينا. نستقبله بالشكر لكل العلاقات الطيبة في حياتنا، كل الشكر للأهل والأصدقاء والجيران. عبلة إبراهيم، وهذا اللقاء عزيزتي المستمعة، أهلا بيكي، ونحن نودع عام ونستقبل عام جديد. أهلا بالجيرة الجميلة، وأهلا بتجمع الجيران في الأماكن المختلفة. اليوم يسعدني أن ألتقي مع السيدة زينة فريد، وهي الحقيقة صاحبة موضوع وأن كل الجيران يتجمعوا في مكان واحد ويستقبلوا سنة جديدة مع بعض. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا حبيبتي، أنا سعيدة جدا التجمع ده جدا، وكنا احنا محتاجين ده، محتاجين أن احنا الحب والمشاعر دي بين الناس لازم تظهر. الفكرة يعني جات لك فعلا، انت قمتي كلمتي كل الجيران، يعني جبتي ارقام تليفوناته. لا، ما هو انا عندي جروب تقريبا معظم من الارقام، وابتديت اكلم الناس يعني عشان نتجمع، والناس اللي مش قادره تعمل حاجه لا تيجي، كفايه الصحبه وكفايه ان احنا نعرف بعد. كان محتاجين جدا الموضوع ده، بالظبط محتاجينه جدا، وبيعمل حس المكان وبيعمل روح حلوه قوي بين الناس، بيخلي الناس تعرف بعض. في ناس عايشه بقالها سنين ومتعرفش بعض، فده اه كنا كنا محتاجين جدا لو كان أكيد يوم جميل بيك. أهلا بيكي وأتعرف عليك. منى إبراهيم أهلا بيكي. ماهد رشدي. داليا كمال أهلا بيكي. أنتوا إزاي فكرتوا في التجمع الجميل ده وإن أنتوا جيران متحبين؟ هو ده اللي إحنا عايزينه، عايزين نعرف بعضنا. فهو التجمع ده اتفقنا إن إحنا نعمله كل فترة على أساس نعرف بعض، وفي سكان جداد عايزين نتعرف بيهم يعني كأسرة واحدة كلنا يعني. بالظبط. حابة التجمع ده حسب إيه النهاردة وأنتي بتتعرفي على جيرانك؟ لا بصراحة يعني أنا مبسوطة جدا لأن أنا بحب جدا التجمع، وبصراحة الناس ظريفة جدا والله. بنحس دايما ساعات إن إيه إحنا عايزين نتعرف على جيراننا ومكسوفين خايفين. ليه الناس بقت تخاف من بعض كده؟ والله مش عارفة يعني، كان زمان الجيران بتعرف بعض أكتر من دلوقتي والله. يمكن ظروف الحياة الضغوط. بالظبط. كل واحد في شغله بيرجع اليوم بقى قصير، فبنرجع متأخر ما بتلحقيش تشوفي جيرانك. بس المفروض الموضوع ده يتعمل على الأقل مرة في الشهر. أهلا بيكي وأهلا بالتجمع الجميل بتاع الجيران الجميلة. أهلا بحضرتك. أتعرف بيكي؟ إنجي الشبراويشي. أهلا بيكي. هبة سعيد. أهلا وسهلا. قولولي بقى شعوركم النهاردة وانتم متجمعين مع بعض كجيران وبداية 2019 سنة جديدة. بنقول لكل الجيران يعني اتلموا مع بعض، اتجمعوا، ده النبي وصى على سبع جار. فعلا احنا للاسف في مصر ما بقاش في البيبان المفتحه على بعض زي زمان، والكونتاكت اللي كان حاصل زمان ما بين اهالينا وبعضهم. فطبعا مهم قوي ان احنا نتقابل واولادنا يتعرفوا على بعض. طبعا احيانا قرايبك او اخواتك حتى بيبقوا بعاد عنك مش حاسين بيكي، بس جارك حاسس بيكي. ده الجار لسه بقول الجار اهم من القرايب، لان الجار ده انا لو محتاجه حاجه الجار ده هيلحقني قبل ما قرايبي حتى وصلوا لي من وسط البلد. بالظبط. فلازم معرفه الجار دي اهم من اي حاجه، والجيران لبعضها والناس لبعضها. يا ريت نعمل ده كل مره كل شهر حتى. بالظبط. هتفرق قوي في العلاقات ما بين الجيران والناس تتعرف على بعض، والولاد حتى الصغيرين يطلعوا يعرفوا جيرانهم يلعبوا مع بعض، ما نبقاش قلقانين عليهم، مطمنين في حاجه امان وكلنا مع بعض. هتفرق جدا. هتهني جيرانك وتقولي لهم ايه النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين كده مع بعض ان شاء الله. تهنئه من القلب للجيران. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب، ودايما نبقى متجمعين وكأننا بيت واحد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هلا رشاد. حضرتك رئيسة جمعية. رئيسة جمعية الصداقة الدولية. أهلا وسهلا. وقد إيه التجمع جميل والجيران حلوين مع بعض. الحقيقة أنا سعيدة جدا باللي حصل النهاردة أن أنتوا كجيران متجمعين مع بداية عام جديد. إحنا أسعد. والتجمع ده مخصوص عشان الجيران الجداد يتعرفوا بالقدام ويبقى في جو ود وصداقة ومحبة بين الجيران لبعضيها. يا رب. وتهنئة بقى بمناسبة العام الجديد. كل سنة وكل مصر بخير، وكل البلاد العربية بخير وسلام يا رب. والآن عيلة مرزوق تحتفل معنا ببداية العام الجديد. عيلة مرزوق يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يلا يا حامد شد حيلك شوية، عاوزين نرجع مصر قبل الليل. ليه ليه بس؟ ليه ليه يا سابو دنيا بيه؟ ده انت مصحيني من الفجر علشان نلحق نلم الحاجة ونرجع على مصر. بطل كتر كلام وخلص بسرعة، النهاردة أول يوم في السنة، مش عاوز بداية السنة تكون كئيبة على وفاة. يا سلام عليك وعلى طيبة قلبك. طيب كان لازم يتلم كله من الأول، ما كنت تعدي الموضوع وخلاص. وانت مالك انت بتحشر مناخيرك في كل حاجة ليه؟ لم الحاجة وانت ساكت بدل ما خليك تبدأ السنة الجديدة وانت بتدور على شغل. لا خلاص خلاص، انا سعاده الباشا ابو دنيا بيه هحط لساني جوه بقي اهو واسكت. بس كنت بقول يعني نقعد هنا يومين كمان. طبعا، ما انت قاعد في تكيه، فطير وجبنه وعسل وفراخ وبط. مش الفكره، كنت بقول اريح نفسي من نحنه شويه. توكلنا على الله ان شاء الله نوصل مصر قبل الليل. ايه ده ايه ده سابو دنيا بيه؟ ايه العربيه اللي جايه تقف قدامنا دي وش في وش دي؟ عربيه وفاء القديمه. الله، دي وفاء. ومعها البيت نحمده. ما حبيتش السنة الجديدة تدخل علينا واحنا متخصمين يا ابو دنيا. كل سنة وانت طيب. وانا كنت جايلك يا وفاء. ما ينفعش بعد السنين دي كلها نبدأ سنة جديدة واحنا بعيد عن بعض. ما تزعلش مني يا ابو دنيا، انا اسف مش هغلط الغلطة دي تاني. خلاص يا وفاء بلاش نتكلم في اللي فات، وعلى رأي اللي قبلنا اللي فات مات. واحنا هنفضل واقفين كده يا بنت نحمد، دنيا برد والهوى الهوى لسوع جفاية. يلا بينا على العربيات، احنا تحت امر قفا حامي. مفيش فايدة فيك يا حامي، لسانك هيفضل فارد كده كتير، عاوز يتقطع. بسم الله على لسانك انت اللي عامل زي الكرباج اللي بيلسوع وما بيهموش حد. لكن قولي يا بنت نحمده. بتتكلم كده ليه بنحنحة؟ قول يا سيهاني يا شاكر. هو انت لو حركت دمك العادة يعني واتقمصت منك كم يوم كده هتيجي البلد تصلحيني؟ هتصلحك؟ لا يا سبع الرجال وحياتك انت، لا انا بنفسي اللي هحجز لك تذكرة القطر، واخدب براحتك كده يجي 50 سنة، روح انقمص هناك وبراحتك على الاخر يا اخويا. طب اركبي الهي توك توك يخبطك ويريحنا منك. سيدي يا سيدي، ايه المكان الهادي ده اللي انت جبتني فيه يا ابو دنيا؟ بقالنا كتير بعيد عن بعض وزعلانين، علشان كده انا فكرت في ان احنا نيجي المطعم الجميل ده نتعشى فيه اول يوم في السنة. هي ستي قوليلي بقى امنياتك ايه في السنة الجديدة؟ هي امنية واحدة بس، اننا نكون مع بعض. يا رب يا وفاء ربنا يحقق لك كل امنياتك. عارفة يا وفاء وانا صغير كان عندي عادة حلوة قوي بعملها في نهاية كل سنة زي اليومين دول كده. وإيه هي العادة دي يا أبو دنيا؟ في بداية كل سنة كنت بحط لنفسي خطط، أهداف كويس، حاجات كنت بحاول أحققها خلال السنة، وفي نهاية السنة أقعد أحاسب نفسي أشوف إيه اللي حققته وإيه اللي لسه محققتوش، وأحط أهداف جديدة لسنة جديدة. عادة جميلة جدا يا أبو دنيا، كل يوم بكتشف فيك شيء جميل. نفسي شباب اليومين دول يعملوا كده، نفسي يخططوا لنفسهم يرتبوا أحلامهم وطموحاتهم. مش الشباب بس، لازم الكل، أباء وأمهات، مدرسين، أطباء، حتى المسؤولين في البلد لازم كل بداية سنة يحطوا خطط ليهم. الله، الجرسون هو جايب العشاء. خلاص يا وفاء سنة سعيدة عليكي. كل سنة وانت طيب يا ابو دنيا، سنة سعيدة عليك وعلينا كلنا وعلى بلدنا مصر الحبيبة. المرأة سر السعادة، تعمل على راحة الزوج والأبناء وتقوم بكل الأدوار في المنزل وفي العمل وفي بناء المجتمع. كل الأمنيات الجميلة للمرأة المصرية. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة سعيدة علينا يا رب. الحقيقة رأس السنة من المناسبات المميزة جدا بالنسبة لي، ده بيرجع لوالدتي ربنا يديها الصحة وطولة العمر، هي اللي عودتنا على الاحتفال بيها وكنا بنعمل حاجة حلوة ونزين شكرة صغيرة، ده بحاول أعمله مع أولادي وأتمنى إنهم يعملوه مع أولادهم في المستقبل إن شاء الله. 2018 كانت سنة مختلفة مميزة جدا، هي كان فيها حجم أعباء وضغوط كتيرة بالنسبة لي، لكن المكسب الحقيقي كان اكتساب أصدقاء جدد وأيام حلوة قضيناها مع بعض مش ممكن تتنسي. بشكرهم وأقول لهم أنتم بجد نورتم حياتي، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة أول يوم في 2019، بتمنى لأسرتي الصغيرة سيف وأحمد أولادي وزوجي ربنا يديم الستر والسعادة علينا يا رب. بتمنى لوالدي والدتي الصحة وطولة العمر. بتمنى لأخويا وأسرته الجميلة ربنا يسعد أوقاتهم ويفرحهم دايما. بحب أحيي كل سيدة مصرية سواء كانت زوجة، أم عاملة أو غير عاملة، وقولها أنت رائدة وبطلة في مكانك أيا كان، اثبتي نفسك وأحلامي وأكيد هتوصلي اللي أنت عاوزاه، لأن أول خطوة في طريق النجاح هو الحلم. وحلمنا الكبير طبعا هو مصر، تحقيق استقرارها وأمانها وتقدمها ورجوع ريادتها مرة تانية على كافة المستويات، وده في ظل قيادتها الحكيمة. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعد أيامنا جميعا. دكتور هند داود، أستاذ مساعد معهد الأمصال واللقاحات البيطرية. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل ليلة عيد لقلبك طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي دي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي دي. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام، بحبك بحبك حفضل أحبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني الكلام. عزيزتي المستمع، عام 2018 كان به الكثير من الإنجازات في كافة المجالات. منى خليل وهذا اللقاء. ومن داخل مركز خدمات التنمية المصري وحضور الحفل الختامي لمشروع محاكاة عن فكرة المواطنة، نلتقي وآلاء محمد منسق محافظة أسوان. أهلا بك يا آلاء، وفي البداية أخذ فكرة عن محاكاة اللي من خلالها يعني نغرس قيمة المواطنة لكل ولادنا وشبابنا. الفكرة كلها الألعاب المحاكاة هي أولا طريقة تعلم جديدة، إحنا من خلالها بنوصل معلومة أو بنتكلم في قضية معينة وبنحاول إن إحنا نطرحها بشكل جديد عن طريق إن الشخصيات اللي بتلعب اللعبة دي بتبتدي تحاكي الواقع، عن طريق إن هي بتتقمص الشخصيات دي وبتبتدي إن هي تاخد أدوارها أو بتتفاعل جوه اللعبة بناء على الشخصيات دي، فهي بتبقى جوه الشخصية فبالتالي بتعيش الحالة، فده من الحاجات اللي بتخليها تتعلم بسرعة. ألا أهم القضايا اللي تناولها الشباب من خلال محاكاة؟ يعني هو في قضايا كتير احنا شغالين عليها، يعني مثلا في لعبة أهل هيصة بتتكلم عن التوريث البنات، بتتكلم عن المساواة بين الفردين، بتتكلم عن البطالة، بتتكلم عن الاختلافات المجتمعية، ان البنت ما ينفعش تشتغل، ان البنت ما ينفعش تترشح مثلا، يعني وكل الحاجات دي احنا بنشوفها في الصعيد اكتر، يعني خصوصا في أسوان او في الصعيد عامة. ليه؟ علشان خاطر فكرة التقبل المجتمع لدور المرأة، ان دايما هم المجتمع شايف المرأة في منظور ضيق جدا، اللي هو لا انت يعني زي ما بنقول كده في البلد اللي هو انت اخرك البيت او لا انت اخرك هتطبخ لنا اكله او كده، لسه مش قادرين يشوفوا امكانيات المرأة او امكانيتها او دورها في المشاركة في المجتمع بيبقى عامل ازاي. نتحدث عن المرأة الأسوانية وماذا عن تمكينها وتقديم التوعية ايضا من قبل مركز خدمات التنمية المصري. هو كل ما يعني انا شايفاه حاليا ان الدوله حتى بقت تشتغل اكتر على دمج المراه او دمج البنات في الانشطه او في المبادرات اللي بتعملها. اعتقد ان لا بيختلف كتير جدا طول ما احنا مركزين انه يا جماعه انتوا موجودين وانتوا ليكوا دور وان انتوا دوركم بيأثر في المجتمع والبيئه اللي احنا عايشين فيها، فلا اكيد ان فكرهم هيتغير. وطول ما الدوله مهتمه بالفئه حتى المهمشه اللي هم البنات او السيدات، فكل ما لهم هم هيتحسنوا اكتر وان هم هيحسوا ان هم فعلا ليهم دور وان هم قادرين ان هم يشتغلوا. ومع بداية العام الجديد دعوة للحب والأمل والتفاؤل، دعوة للإيجابية والابتعاد عن الأفكار السلبية. صباح الخير، صباح سنة جديدة مليانة خير وسعادة على الناس كلها. كل سنة والأسرة المصرية بخير والمرأة المصرية دايما رمانة ميزانها. والنهاردة هو أول يوم بنبتدي بيه سنة 2019، تعالوا نحاول نستمتع بيه ونكون دايما مصدر طاقة إيجابية للآخرين. دايما المرأة المصرية عليها أن تفتخر بأن هي مرأة مصرية بتجمع بين نجاحها في عملها ونجاحها مع أسرتها اللي هم واجهين لعملة واحدة، وده دايما بيكون بدعم واحترام الجميع لدورها على مستوى القصة الصغيرة. امبارح احنا هنا سنة، والنهاردة بنبتدي سنة بمناسبة خاصة جدا في حياتنا كلنا، بنبتدي بعيد. العيد ده هو عيد ميلاد خالد جوزي. كل سنة وهو طيب، وكل سنة وأسرتي الصغيرة والكبيرة بألف خير وسعادة. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وانتم طيبين، وسنة جديدة سعيدة عليكم جميعا. نهال صديق، مدير بالقطاع المصرفي. مع بداية العام الجديد 100 مليون صحة لكل أسرة مصرية. هذا اللقاء مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور ماهر الأعصر، أستاذ الكبد بكلية طب قصر عيني، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك فنان هالة، زي دكتور ماهر. بداية يعني بنهنئ حضرتك على استلامك لجائزة أحسن 5 أطباء كبد على مستوى العالم معنيين بفيروس سي ومضاعفات الخطيرة. ده جهد طبعا 30 سنة، وشكر طبعا البلد ساعدتنا فيه كتير جدا، وكنا في فريق عمل كبير بدأنا فيه من سنة 87 لغاية دلوقتي. فطلعنا بقى ببحث، اتسجلت براءة اختراع دولية باسمنا، في براءة لعلاج فيروس سي، في براءة لعلاج تليف الكبد، فرص المشيمة البشرية، زرع الخلايا الجزيعية، علاج الأورام الكبد بالطلقة السحرية اللي هي أجسام مضادة وعليها اليود المشع، دي بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجيب لنا مادة اليود المشع 131 اللي بتطلع أشعة جاما وبيتا، بيقتل في نص سنتي من غير ما يأذي أي نسيج طبيعي، عشان كده سموه الطلقة السحرية. ده كان ترقيتي في قصر عيني ماجستير ودكتوراه. وجود طبيب مثل حضرتك على قائمة أحسن 5 أطباء كبد على مستوى العالم ده إنجاز لنا، إنجاز للمصريين ولمصر بصفة عامة. الآن حملة كبيرة برعاية سيادة الرئيس، حملة 100 مليون صحة للمواطن المصري للكشف المبكر عن فيروس سي وأيضا الأمراض غير السارية. دكتور حضرتك كطبيب متخصص في هذا المجال، أهمية أن يعني الجمهور يشارك والإقبال على هذه الحملات للحد من خطورة هذا الفيروس. في نجاح كبير قوي عملته وزارة الصحة، وإحنا بنساند مع وزارة الصحة في هذا الموضوع. أنا حاسس إن في وعي صحي بقى، في يعني قامت مرة واحدة صحوة مصرية، الشعب كله فاق الموضوع دوت. كان الموضوع ده كان كامن خالص، ومكانش حد تعرض ليه، وكان عمال ينتشر زي النار في الهشيم. دلوقتي الناس بتخاف على نفسها وتحلل وتشوف، كويس ان في وعي صحي وفي مواقف ايجابيه وبدائل دوائيه، ودي طبعا مشكور بيها للرئيس انه يعني معني بمصالح المصريين وصحه المصريين، ودي طبعا دي حاجه كويسه جدا ان نتخلص ونمسح اسمنا من على قائمه الفيروس سي. وبالفعل بدا منظمه الصحه العالميه تشيد بهذه الحملة، هي أكبر حملة على مستوى العالم، مستوى العالم كله طبعا. لأن احنا كنا من أكبر دولة في العالم عندها فيروس سي. احنا كده إن شاء الله هنبقى تحت شوية، هننزل تدريجيا، مش هنبقى على رأس القائمة زي ما قلنا زمان. كنا زمان على رأس القائمة، كان نسبة فيروس سي في مصر 25%، يعني 25 مليون مصري عنده فيروس سي مصاب ولو في الطريق. دلوقتي الحمد لله قل خالص، دلوقتي وصل 10%، ده نجاح طبعا. أيضا المسح يعني شمل العديد من الأمراض مثل السكر والضغط والسمنة، ارتباط هذه الأمراض بالكبد يا دكتور؟ السمنة والدهون الثلاثية دول بيعملوا دهون على الكبد، ودهون على الكبد دي لو تثبت فترة طويلة ممكن تقلب بقى كبد تليف، تعمل تاب كبد دهني وترفع إنزيمات الكبد، بيسموها في أمريكا ناش نون الكهوليك ستياتو هيباتيتس، التهاب كبد دهني، ترفع إنزيمات الكبد الدهون ديت وتعمل بقى كده تليف على الكبد، مش فيروسي. فلازم نتخلص من السكر والدهون الثلاثيه والضغط عشان نحمي الكبد من اثار الجانبية لدهون الكبد. أيضا يا دكتور من خلال هذه الحملة 100 مليون صحة لكل المصريين، أهمية وجود داتا أو قاعدة بيانات بالأمراض يعني المصاب بها المصريين؟ لا، معمولة يعني بدأنا نعمل فيها من سنة 97 من الوزير إسماعيل سلام، كنت بشتغل بساعد معاه في هذا الموضوع، وعملنا قوافل علاجية 26 محافظة، وعملنا قوائم ويعني إحصائيات للمرض الفيروس سي والفيروس بي، والإحصائيات دي موجودة لسه حتى الآن، وزارة الصحة بتستعين بيها لغاية دلوقتي، فدي مهمة جدا طبعا نعرف إحنا فيه بالظبط. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات بعام جديد مليء بالأحداث السعيدة لكل أفراد الأسرة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.